طيب. وبعت ان هو خطبني. طبعا لما خطبني كده اهلي هم اللي شافوني. فهو دلوقتي بيطلب ان هو يشوفني. كان والدي بيقول لي ما ينفعش, بيقول لي لا خلاص كلام هو اهله شافوكي خلاص ما ينفعش ان هو يشوفك. يعني هو رجع من السفر ويريد ان هو لسه ما رجعش, هو بيقول لي حتى لو رجع مش هيشوفك, وحتى لو هو بره مش هيشوفك لانه ما ينفعش. طيب. خلاص المشكله الحكايه دي انتهت, الكلام ده لو كان لسه متقدم جديد. طيب اجاوبك على هذا السؤال. الاخت الكريمه تقول بان احد الاخوه تقدم لخطبتها وهو مسافر, واهله ام ولا اخت ولا شيء راوها, فهو بيقول حينما يرجع من السفر يريد ان يراها, ابوها يقول لا يراك, لانه لو كان متقدم لك ممكن يراك. لا يا اخي الكريم, ما دام لم يعقد عليها فهي في فتره الخطوب, لابد ان يراها, لابد ان يراها, وهي تراه, ممكن هي ترفضه لا ترتاح له نفسيا, او هو يرفضها لا يرتاح لها نفسيا, فينفصلوا من الان بعد ما تدخل وهو يدخل وتعلق منه بولد, وبعد كده تفشل الحياه الزوجيه فتجلس بولد. ولذلك يجب ان يراك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم. نعم تفضل اتصالك يا فكري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا والله بحبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. استحلفك بالله تجاوبني على السؤال اللي اسال حضرتك بس الحلقه دي بالله عليك. تفضل. ما حكم العمل في البنوك وحتى لو بعيد عن القروض او الائتمان؟ يعني هعمل في البنك بس بعيد عن العمل في تحت قروض او الائتمان. بنوك ربويه وانا اعيش في بلد سياحيه, فمعظم المجالات الشغل هنا متاحه ان عمل في السياحه, فهل انا لو عملت في السياحه بعيد عن الخمور وبعيد عن اي او بعيد وفي مجال مثلا يعني هعمل محاسب في فندق او هعمل اي شيء بعيد عن التعامل المباشر في السياحه, فهل هذا حلال ام حرام؟ ايوه بالنسبه لاخينا الكريم اجيبك ان شاء الله تعالى. الاخ الكريم بيسال سؤالين, السؤال الاول هل يجوز العمل في البنوك الربويه؟ الجواب لا يجوز العمل في البنوك الربويه وان لم يباشر الربا بنفسه, لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الربا لم ينهى المرابي وحده, وانما لعن في الربا خمسا, فقد روى البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه, كل هؤلاء ملعونون, فلا يجوز العمل في البنك الربوي بأي حال من الأحوال. ثم يسأل السؤال الثاني فيقول هل يجوز العمل في السياحة؟ السياحة فيها مجالات كثيرة, فهو سأل عن مجال واحد منها وهو هل يجوز أن يعمل في فندق سياحي؟ نقول نعم يجوز أن تعمل في فندق سياحي بشرط ألا يقدم خمرا, ألا يكون الفندق يقدم خمرا, وألا يكون في مخالفات شرعية كصالة ديسك ونحو ذلك. فلو كان الفندق يقدم خمرا أو في صلاة ديسكو أو نحو ذلك فلا يجوز أن تعمل في هذا الفندق حتى لو لم تباشر الخمر بنفسك, لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان, والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لو أنه مثلا بيبيع أشياء للسياح أو يبيع كذا خارج الفنادق السياحية أو ليست له علاقة بهذا الفندق الذي يقدم خمرا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. طيب الإجماع. طيب قبل الإجماع نأخذ أخانا أحمد. ماشي تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبك. عليك شيخ تفتيني في هذه المسألة. أخي كان في مشاكل بينه وبين زوجته وكانت غضبانة عن بيت أهلها من 4 شهور, وفي أثناء بنحاول نكلمه فرد على والدته قال لها وعليا بكذا ما يدخل البيت, فوفقنا الله سبحانه وتعالى ان احنا رجعناها البيت من يومين, فايه وضع اليمين الحلف ده؟ هو قال علي الطلاق ما يدخل البيت. ايوه فندم. والكلام ده قاله منذ كم يوم؟ من خلال 4 شهور اللي فاتوا. يعني قال علي الطلاق ما يدخل البيت؟ ايوه فندم. ودخلت البيت اليوم؟ من يومين. يبقى من يومين الان وقع الطلاق لو كان طلاق, فتساله الان تقول له حينما قلت علي الطلاق ما يدخل البيت هل تقصد إن دخلت تطلق أم تقصد يمينا وتهديدا على كلام شيخ الإسلام؟ إن قال أقصد إن دخلت تطلق تقع طلق, وإن قال أقصد يمينا وتهديدا يطعم 10 مساكين ولا تحسب طلقة, وهذه 4 شهور كلها لم يحلف فيها لم يقع فيها يمين ولا شيء, يبقى كما ذكرت لك اطعم 10 مساكين 10 كيلو رز أبيض ودجاجتين أو 2 كيلو لحمة يوزعهم على أسرتين, أسرة 5 وأسرة 5. تمام؟ تمام. هذا إذا لم يقصد طلاق, أما إن قال كنت أقصد طلاقا